الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الأمر كله وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. قل إن الأمر كله لله يخفون في يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم

يعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم قتلتم لإلى الله تحشرون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن تحشرون ولئن ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين